الطاغوت ويؤمن بالله. الطاغوت كل ما عبد من دون الله من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله، فلا بد من الكفر به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وكما قال عز وجل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. وهم يعبدون الله، ولكن معناه ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني من الآلهة الباطلة التي يعبدونها من دون الله. فبهذا يتفطن المسلم وينتبه أنه لا بد من اعتقاد بطلان الكفر وبطلان عبادة من أيضا من عبد غير الله عز وجل. ولا يقول إنه يقول لا إله إلا الله وليس عليه من أحد ولا عليه من أحد، بل عليه، بل يجب عليه أن يعتقد بطلان ذلك، يعتقد بطلان الكفر، ويعتقد أيضا بطلان عبادة من دان لله بالكفر، من عبد غير الله عز وجل. وإلا ما كمل توحيده. وهذا مراد ما أراده الشيخ رحمه الله بقوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وأورد رحمه الله هذا الحديث: قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. يعني معنى ذلك أن من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله ما حرم ماله ودمه، إنما الذي يحرم ماله ودمه ويكون مسلم وله مال المسلمين وعليه ما على المسلمين أن يقول لا إله إلا الله وأن يكفر بما يعبد من دون الله، وهو البراءة من كل معبود سوى الله عز وجل. وبهذا يتبين لك ما قال الله عز وجل عن الخليل عليه الصلاة والسلام: كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا يقول الإنسان ما عليه من هذا النوع شيء، وإنما عليه أن يقول لا إله إلا الله، وليس عليه من الكفر ولا من عمل الكفر، أليس كذلك؟ بل المسلم مطلوب منه أن يدين لله عز وجل بالإسلام، وأن يعتقد بطلان غير الإسلام، يعتقد بطلانه ويتبرأ منه وممن يعبده، يتبرأ من الكفر ومن أهل الكفر ويبغضهم ويعاديهم، كما ذكر الله عز وجل عن إبراهيم الخليل. قال عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وهذا ما أراده المصنف رحمه الله إراده هذا الباب في كتاب التوحيد، حيث أن من الناس من يجهل التوحيد ويظن أنه التلفظ بالشهادة دون العمل ودون البراءة من الشرك وأهل الشرك. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ثم ذكر قوله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ولا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل الآية. وذكر قوله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وذكر قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وذكر قوله عز وجل: اتخذوا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا هذا من فقهه رحمه الله ومن حسن ترتيبه وتصنيفه، حيث أنه اعتنى بهذا الكتاب وبوبه على أحسن تبويب ورتبه بأحسن ترتيب، وجعل بعد ذلك مسائل لهذه الأبواب رحمه الله، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. لذلك توبة صادقة، والتوبة الصادقة لها شروط. وأيضا الصوم الذي يكفر، الصلاة التي تكفر، والصدقة التي تكفر. قالوا إنها إذا سلمت من الرياء والنقص، لأنه قل من يصلي وقد تقبل منه، أو يصوم وقد تقبل منه. الشأن كل الشأن في القبول، في قبول العمل. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد ينصرف من صلاته وما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا ثمنها، إلا تسعها. وبعضهم تلف كما يلف الثوب الخلق، فيضرب بها وجه صاحبها. فقالوا إن الذي تحصل به الكفارة من الصلاة والصوم والذي سلم من الرياء وسلم من شوائب النقص. ولذلك لما بحث أهل العلم رحمهم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله، قالوا إن هذا فيه كفارة لما قبل من الذنوب. قرر ابن تيمية رحمه الله إن الشأن كل الشأن في القبول، والصوم الذي يكفر ما قبله من الذنوب هو الذي قد تقبل، وأما الذي ما تقبل فهو ما صلح في نفسه حتى يكفر غيره. عليك بهذا ترجو وتخاف، ليس معنى ذلك أنك تترك العمل، ولا معنى ذلك أنك تتكل على العمل، إنما ترجو وتخاف. فهكذا المؤمن بين الرجاء والخوف. فإذا سمعت بأن هذه الأمور تكفر ما قبلها من الذنوب، فعليك أن تهتم بقبول العمل، فإنه إن كان مقبول فهو يكفر، وإن كان مردود فما صلح في نفسه حتى يكفر غيره. وإن قال قائل إن كان لا يقبل فهل هو ما يجزي؟ ويقال الإجزاء شيء والقبول شيء. معنى الإجزاء إنك ما تؤمر بالإعادة، والقبول عند الله ما يعلم به إلا الله. ولكن إذا عملت الأسباب فهذا من أسباب القبول. معنى الإجزاء أنك إذا صمت ما يقال لك أعد الصيام، وإذا صليت ما يقال لك أعد الصلاة، وإذا تزكيت ما يقال لك أعد الزكاة. هذا معنى الإجزاء. وأما القبول فهو شيء آخر عند الله. ولذلك قال الله عز وجل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويحجون ويخافون أنه ما تقبل منهم، الذين قلوبهم وجلة، والذين أثنى الله عز وجل عليهم هم الذين يتعبدون وقلوبهم وجلة خائفة مشفقة أنه ما تقبل منهم، وليس هم الذين يزنون ويشربون الخمر، ولكنهم هم الذين يصلون ويصومون ويحجون. ينتبه المسلم لما يأتي من الأحاديث أن الصلاة كفارة وأن الصوم كفارة وأن الصدقة كفارة. قالوا هذا فيما إذا سلم من الشرك والرياء وسلم من شوائب النفس فإنه يكفر، وأما إذا لم يسلم فإنه ما زكى في نفسه حتى يزكي غيره. عملك ما زكى في نفسه ولا صلح في نفسه، فكيف يصلح غيره ويزكي غيره؟ فبهذا تعلم هذا البحث، أن البحث الأول أن الكفارة في الصغائر دون الكبائر لعموم الأحاديث الواردة في قوله عز وجل لتجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، لقوله عز وجل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبائر، إن قيل ما هي الكبيرة وما هي الصغيرة؟ قالوا إن أهل العلم قالوا الكبيرة ما ورد فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. إذا كان عمل المسلم عملا فيه حد في الدنيا أو فيه وعيد توعد فيه بالآخرة بنار أو عذاب فهذا من كبائر الذنوب، وما دون ذلك هو من صغائر الذنوب. ولابن حجر الهيثمي كتاب في الكبائر وأيضا الصغائر قد تكون كبيرة، الصغيرة قد تكون كبيرة، وذلك بالإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. لذلك قال بعضهم لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. الصغيرة إذا أصر العبد عليها وداوم عليها فقد تكون كبيرة، ولذلك قال عز وجل الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وإن هذا لبحث ينبغي للمسلم أن يتفطن له. أولا أن من الناس من يتكل على هذا، يعني يقول إذا صلى كفر ما قبله من الذنوب وإذا صام كفر ما قبله من الذنوب. عليك أن تعرف الفرق بين الصغائر والكبائر، وعليك أن تعرف أن الذي يكفر هو الذي صلح في نفسه وزكى في نفسه وسلم من الشرك والشوائب، وهذا ليس من قبيل الرأي وإنما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لينصرف من صلاة وما كتب له إلا نصفها، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها. ومما قرره أهل العلم رحمهم الله لما بحثوا مثل هذه الأحاديث كصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء، قالوا معناه إذا صام أنه كفر ذنوبه. قالوا الذي تكفر ذنوبه هو الذي تقبل منه صيامه، أما الذي ما تقبل صيامه فإنه كيف يكفر ذنوبه وهو ما تقبل. ولا يعني هذا أن الإنسان ييأس من رحمة الله ويقنط من روح الله، ولكن معناه أنه لا يأمن من مكر الله، معناه أن يكون العبد في عمله بين الرجاء والخوف، وهذا المؤمن مطلوب أن يكون بين الرجاء والخوف، يرجو أن الله يتقبل منه ويخاف أنه ما تقبل عمله. وأيضا إذا عمل الذنوب يخاف منها ويجل منها ويخشى أنها ما تكفر وأنه ليس له عمل، يعني يخشى أنه وقد تؤدي به هذه الذنوب إلى أن يستحسن الكبائر، وقد يستدرج به الأمر على الإصرار عليها، وقد يختم نفسه بهذا العمل السيء عياذا بالله من ذلك. وكما ذكر أهل العلم رحمهم الله أن من أسباب سوء الخاتمة هو الإصرار على المعاصي، وأنها تؤثر في القلب، وما يتساهل المسلم الكبائر والذنوب والمعاصي يعني اتكالا على أنه يكفر بهذه الأشياء. نعم المسلم يفرح ويستبشر ويستأنس بمثل هذه الأحاديث ويرجو رحمة الله، ولكنه ما يأمن مكر الله، كما أنه لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله ولا يتكل على عمله. وهذا ما أراده المصنف رحمه الله بقوله باب الصوم كفارة، أن الصوم فيه فضل وله فضل لأنه يكفر الذنوب، ولكن كما تقدم البحث فيه على فضل الصيام، وأنه للصائمين باب يقال له الريان، قد خصص للصائمين، وللجنة ثمانية أبواب، ومن ذلك باب للصائمين لا يدخل منه إلا الصائمون، إذا دخلوا أغلق هذا الباب. ولهذا هذا الحديث يدل على فضل الصيام، وفيه الحث على الصيام والترغيب في الصيام، وأنه كما ذكر الحديث الذي تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول الصوم لي وأنا أزي به، وهذا أيضا يدل على تخصيص الصائمين. وهناك خصصوا لأن الله هو الذي يتولى جزاءهم، بخلاف سائر الأعمال فإن الحسن بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأن الله عز وجل يتولى ثواب الصائمين ويزيهم جل وعلا، وهو كريم منان سبحانه. وفي هذا هنا خصصوا بهذا الباب، وأنه لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي هذا دليل على فضل الصوم وعلى الإكثار منه، على فضل الإكثار منه سواء في ذلك الفرض والنفل. الفرض هو ما كان من شأن صيام شهر رمضان، وما كان من نذر وقضاء ونحو ذلك، وأما التطوع والنوافل هو كصيام ست من شوال، وكصيام الاثنين والخميس، وكصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وكصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وصوم يوم وإفطار يوم، نحو ذلك مما دلت عليه الأحاديث، بخلاف الصوم المحرم وهو صوم أيام العيد كيوم الفطر ويوم الإضحى وأيام التشريق، إن هذا مما نهي عنه مما نهي المسلم عن صيامه. وأما بقية السنة فإنه مشروع للمسلم أن يصوم في أي يوم أحد، وأن يخصص يوم الجمعة فإنه منهي عنه، إنه لا لا يخصص يوم الجمعة بصوم بين سائر الأيام إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. زوجين في سبيل الله، يعني من أنفق صنفين، من أنفق زوجين أي شيئين من صنف واحد، من أنفق زوجين أي شيئين من صنف واحد، يعني أنفق من بهيمة الأنعام شيئين، أو أنفق من أي شيء من أي صنف شيئين، هو داخل في هذا الفضل والثواب، ولكنه في سبيل الله. والمراد في سبيل الله هو في الجهاد في سبيل الله، وقالوا هو أعم من ذلك، وكل ما كان لله هو في سبيل الله، سواء كان إنفاقه له في الجهاد أو في غير الجهاد. أنفق شيئين في سبيل الله، يعني من أنفق شيئين من صنف واحد، من أنفق زوجين، من أنفق زوجين أي من أنفق شيئين من صنف واحد في سبيل الله. منهم من قال في سبيل الله يعني في الجهاد، ومنهم من عممه فقال كل ما أريد به وجه الله فهو في سبيل الله. ففي هذا الثواب، الشاهد من هذا الحديث أنه كل من عمل عملا دعي من هذا الباب دعي من بابه، وأنه للصائمين باب يقال له باب الريان. في هذا دليل على فضل الصوم، وأنه قد خصص للصائمين باب يدخلون منه يوم القيامة، وفي هذا دليل على فضل الصيام وفضل أهله ومن داوم على الصيام، وفيه الحث على الصوم. البخاري رحمه الله: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا. سبب ترجمة البخاري رحمه الله لهذه الترجمة أنه يوجد من أهل العلم من كره أن يقال رمضان، ورووا في ذلك حديثا لا يخلو من مقال، وهو النهي عن صيام عن قول رمضان لأنه من أسماء الله. ولكن هذا الحديث متكلم فيه، وقد ضعف هذا الحديث، ولا يعارض به ما في الصحيح بل ما في الصحاح من جواز قول رمضان. يعني من أهل العلم من قال كره أن يقال جاء رمضان أو دخل رمضان، إنما قالوا يقال شهر رمضان ولا تقول رمضان. قالوا لما؟ قالوا إنه جاء في حديث إن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل فلا تقول رمضان. فالجواب أن يقال إن هذا الحديث متكلم فيه، وأنه قد ضعف، وأنه ثبت بالصحيح جواز ذلك، حيث ترجم البخاري رحمه الله باب هذا.